إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن الكلام عن الجهاد الشرعي والشهادة في سبيل الله والنصر على الأعداء والتنعم بنعمة الاستقلال يذكرنا لا محالة بالجهاد الشرعي الذي أعلنه بأبناء هذا البلد الحبيب ضد الاستعمار الفرنسي الخبيث الذي احتل بلادنا ظلماً وعدواناً، وسعى جاهداً لطمس معالم الإسلام والعروبة فيه، ولكن الله سلم وحفظ هذا البلد من كيد الأعداء حتى تكلل ذلك الجهاد الشرعي ببزوغ شمس الحرية على هذا البلد الإسلامي الأبي، وصدق في أبنائه الذين قاوموا دولة الكفر قول الله جل في علاه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم عباد الله، رجال صدقوا في إخراج هذا العدو من بلادنا، وكان جهادهم قد أسس على تصحيح العقائد ومحاربة البدع والخرافات التي روج لها العدو الفرنسي الخبيث، والتي سيطرت حينها على عقائد كثير من الجزائريين. ومن هنا يجب أن يعلم أبناء الجزائر جميعاً أن حرب تحرير الجزائر كانت جهاداً إسلامياً شرعياً تحققت فيه أسباب النصر، كما قرر ذلك علماؤنا الربانيون ومجاهدون المخلصون ومؤرخون المأمونون، حيث قال أحدهم وهو يصف خصائص حرب التحرير، قال رحمه الله: وهي قبل هذا وبعده ثورة الجهاد والإسلام، اعتمد فيها المخططون والمقاتلون الحافز الديني الإسلامي لحفز الناس وحشدهم على الجهاد والمقاومة والاستبسال، ولتوحيد كلمتهم ضد عدو شرس وطاغ متجبر مذل لهم ولعقيدتهم الدينية الإسلامية. وبالتأكيد لولا الدين الإسلامي، هكذا قال رحمه الله، لولا الدين الإسلامي ما كان للجزائريين أن يصنعوا تلك المعجزات. الله أكبر. هكذا يا أبناء الجزائر، قاتل أجدادكم وآباؤكم، قاتلوا العدو الفرنسي الخبيث لأنهم أيقنوا أن قتالهم لا خسارة فيه، لأنه جهاد شرعي في سبيل الله، ولأنه دائر بين النصر والشهادة. وقد لخص لنا هذا عباد الله أحد أبناء جرجرة الشامخة وهو يتكلم في وصف المجاهدين الجزائريين، حيث قال رحمه الله: فهموها موتاً من أجل حياة، وفناءً من أجل بقاء، وشقاءً من أجل وثباتا من أجل تمكين، فهم في حما هذه الروح وهذه العقيدة وهذه القوة يهاجمون الجيوش الجرارة ولا يخشون، ويقتحمون الخطر الداهم ولا يبالون، ويسقطون في ميدان الشرف وهم يبتسمون. الله أكبر. هكذا يا أبناء الجزائر، هكذا جاهد أجدادكم وأبناؤكم العدو الفرنسي الخبيث. وأما اليوم يا عباد الله، ونحن نتنعم بنعمة الاستقلال، فالواجب عليكم يا شباب الجزائر أن تعرفوا تاريخ بلدكم المسلم، وأن تعرفوا تاريخ أمتكم الإسلامية، لأن الجيل الذي لا يعرف تاريخ بلده وأمته لا يرجى منه نفع لنفسه، فضلاً على أن ينفع مجتمعه وأمته. ومما يجب أن تعلموه وأن تحفظوه في ذاكرتكم يا شباب الجزائر أن فرنسا الخبيثة وإن خرجت من بلادنا في الظاهر إلا أن أطماعها ما زالت قائمة في خيرات هذا البلد المسلم، وما نراه من صنيعها في بعض الدول الإفريقية أكبر شاهد على ذلك. واعلموا أيضا يا شباب الجزائر أن فرنسا الخبيثة وغيرها من الدول الكافرة لا يزالون يخططون لحرب الإسلام وأهله، وما واقع غزة منا ببعيد. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأكبر شاهد على ذلك عباد الله وأنهم يخططون لحرب الإسلام وأهله أنهم لما عجزوا عن الغزو العسكري لسائر بلدان الإسلام لجأوا إلى نوع آخر من الغزو، ألا وهو الغزو الفكري. ولاحظوا هذا عباد الله، لاحظوا هذا فيما يتناقل عبر وسائل الإعلام التي يستحوذ عليها اليهود وأذنابهم، فستجدهم يرفعون شعارات براقة وألفاظا رنانة يزعمون بها خدمة الأوطان، ويخدعون بذلك من رق دينهم وضعف إيمانهم حتى جندوهم جميعا لمحاربة التوحيد والسنة باسم الغلو والتطرف. نعم، جندوهم لمحاربة هذا الدين الإسلامي باسم الغلو والتطرف، وجندوهم أيضا برعاية أهل البدع للطعن في العلماء والحكام، كما جندوهم للدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح بين أهلها باسم التعايش السلمي. والمهم عندهم عباد الله هو محاربة دعاة التوحيد والسنة، إلى غير ذلك من مخططاتهم الماكرة ودسائسهم الخسيسة ومكايدهم الفاجرة. والشيء من معدنه لا يستغرب، وصدق ربنا جل في علاه إذ يقول: لا يرقبون فيكم إلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الجزائريون، اعلموا أن العدو الفرنسي الخبيث وإن خرج من أرضكم فإنه لا يؤتمن أبدا، لأنه كالشيطان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما دون ذلك. أي أن هذا العدو الفرنسي الخبيث لا يزال يسعى جاهدا في إشعال نار الفتنة بين أبناء هذا البلد الطيب، وذلك بإيوائه لمن باعوا دينهم ووطنهم ويسمونهم بالمعارضين السياسيين أو المعارضين الأحرار، ويتآمرون معهم مع بعض الخونة داخل البلاد، ويخططون جميعا لزعزعة أمن هذه البلاد واستقرارها تحت اسم محبة الوطن ونصرته. وهم في ذلك يا عباد الله، وهم في حقيقة أمرهم يا عباد الله يسعون لمحاربة هذا البلد العزيز، ويسعون لتخريبه. ومن ذلك أنهم يدعون إلى المظاهرات، ويدعون إلى الاعتصامات، ويدعون إلى المسيرات والثورات. ولهذا كان لزاماً علينا يا عباد الله أن نذكر شبابنا بما قام به العلماء الربانيون والمجاهدون المخلصون والشهداء الصادقون من خدمة لهذا البلد المسلم. فما أحوجنا يا عباد الله، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى رجال صادقين يقومون على خدمة هذا البلد العزيز في جميع المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية، ويرفعون فيه راية التوحيد والسنة بعيداً عن الحزبية الضيقة، وبعيداً عن التقليد الأعمى للغربيين والسير على مناهجهم في التربية والتعليم، وبعيداً عن الادعاءات الفارغة والشعارات الفارغة، بعيداً عن الادعاءات المارقة والشعارات الفارغة، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالمظهرية الجوفاء. وصدق من قال: ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. فالصادق في خدمة وطنه يا عباد الله هو الذي يعمل بإخلاص وتواضع ولو لم يعرفه أحد دون أن يثير أي فتنة. وأما المدعي لخدمة وطنه وهو كاذب في ذلك فإنه يعمل لأجل شهرة نفسه وأن يذكر بين الناس، وشتان بين مشرق ومغرب. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وعلماءنا الأخيار، اللهم أعن ووفق كل صادق في خدمة بلدنا العزيز، وأعنه على البر والتقوى يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.